رقاصة كافرة، يشوفها جميلة يعجبها وشاطرة وخلوقة وتتقرب لها وتريد يتزوجها، وذيك عبدة سودة تشتغل بالزراعة يمكن. لا يقول لك هاي السودة أحسن. معناه يقول لك الميزان يجب أن يكون واقعيا، ومشاعرك خليها مع الميزان، جاهد نفسك جاهد نفسك، هذا معناها. طيب هذه الآن ما يدور أمرنا بين مشرك ومسلم. الآن نحن لما نريد أن نتزوج ندور على الجميلات، وما يسأل أهلها عن أمها حبيب. اسأل، لازم نعلم الناس يحققون. اسأل عن أمها، عن أهلها، عن من بتها، اسأل عن خواتها تزوجان كيف معاملتهم لأزواجهم، اسأل عن بيئتها، ودير بالك من خضراء الدمن. نهى رسول الله صلى الله عليه وآله في الزواج من خضراء الدمن. خضراء الدمن لنابتة على مزبلة، نبتة تصير قوية كلها تتغذى زبل، هي خضرة لكن عم منين هي؟ وحدة جميلة في بيت فاسد، جميلة من أصل فاسد، يقول لك ابعد عنها. اليوم عجبني الله يحفظه الشيخ إبراهيم، الشيخ جعفر الإبراهيمي، يقول ردت أشتري بيت واسع، وقلت أشوف أرض زراعية أرخص بالولاية غالي، وأنا يجوني ضيوف هواية أشتري بيت واسع. يقول أخذني واحد صديق، طبينا إلى بيت ما شاء الله 5 دونمات، بيت في فيلا مرتبة شارع بيناتهم، والقسم الثاني منه بنخل، نخل صغار ولكن معطية ثمر. وقال له جيب لنا تمر للشيخ، يقول جاب لي هم تمر. لما طلعت قلت له هذا المن؟ قال هذا الفلان. قلت له منين لا مشتري؟ قال ما مشتري. وزير منهم، وقال عندي معاملة، فراجع هو سيده، قال أقول للوزير مشي لي إياها. فوقع المعاملة للوزير، معاملة بكذا مليون مليار الله يعلم، فأعطاه هذا البيت. فإذا هذا يعني رشوة. يقول أنا من عرفت هالشكل هذا التمر ذبيت، فأكل سحت، أكل حرام. يصعب أن يجتمع درهمان من حل في عصرنا، ويصعب أن تلقى لك لقمة حلال. الله كلفنا بالظاهر، علينا بالظاهر، والله هذا مبين مؤمن متدين وطعمانا من بيته ظاهرا له. لكن لما تعرف أنه لا، أبيها كافة، ليس فقط في الزواج، في الزواج ابعد عن المشركة لو كانت جميلة، وتزوج بالمؤمنة حتى لو لم تكن جميلة. ولا خطبوا منك، إذا خطبوا منك الفساق الفجار الكفار لا يعجبك شكل الخطيب والعريس أبدا. إذا واحد مؤمن متدين حتى لو فقير زوجه. ليش؟ أولئك يدعون إلى النار. من اللي يدعون إلى النار؟ المشركي، مشرك ومشركة. طيب لازم يقول والمؤمنين يدعون إلى الجنة، ما قال. ليش؟ أولئك يدعون إلى النار، والله يدعو إلى الجنة. يعني ذولي لمن يدعون إلى الجنة يدعون بدعوة الله، هم يمثلون الله. العظمة. أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. إذا وصل الأمر إلى الله بعد هذا الشخص ما يمثل نفسه، يمثل ربه. يعني أنت تريد تهدي واحد، تهدي واحد تقول له لازم في آخرة، لازم تتقي الله، لازم تعرف على الله، تصير صاحب دين ملتزم بالدين، وتريد تهدي أنت وتعمل لهدايته. مرات لا بأسلوب عملي، تخدم خدمة حتى بعدين تحكي وياه تهدي. أنت في عملك هذا يقول هذا العمل مو أنت، تتمثل الله فيه. دخيلك يا ربي أنا ما أمثل أحد، يقول أنت تمثل الله، الله يدعو إلى الجنة. يا ربي أنا جاي أدعو، يقول لا يدعو إلى الجنة، الله أذن لك. ما دام أذن لك بدعوته فإذن الذي يدعو هو الله سبحانه وتعالى. هذه روعتها. أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. طيب هذه القاعدة في من تزوج وممن تتزوج. بعد ذكر بعد منها أحكام التعامل مع الزوجة ومع النساء. ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. المحيض دورة طبيعية شهرية، وهذه سنة الله. كان العرب ولسه النصارى واليهود يعتبرون الحائض فيها جن، فيها نجاسة. كان بعض القبائل تطلع الحيضات برا برا، هذا اللي بيهم جن وشياطين ونجسات كلها. هو أذى لها، أذى لصاحبته، بس اعتزلوها. المحيض ما هو المحيض؟ محيط علامة من علامات قدرة الله عز وجل. هذه الامرأة الله خالق فيها 50 بيضة 70 بيضة من الأول معين، من الأول معين، ويقولون القرشية والنبطية فيها بيض أكثر. البيضة إذا نزلت من المبيض بالسلسلة تصل إلى الرحم، تصل إلى الرحم تنتظر أن تخصب، ما في مقاربة إلها، ما في حوي من المني لخصبها. إذا تخصبت تلصق في جدار الرحم، يصير يتغذى ويصير طفل. إذا ما تخصبت يقول يغضب الرحم، يغضب ويخرج دم الحيض، دم الحيض. فدم الحيض علامة أنه نزلت بويضة ولم تتلقح، هذا طبيعي. فيه أذى للمرأة، أما هو جن ونجس والنظرة إلى الحائط. يقول قال النبي لعائشة ناوليني صلاة السجادة أو شيء، قالت له إني حائض، قال ليست حيضتك في يدك، ناوليني. هذا ما يضر، شنو انت حيضة بيدك؟ خش تعبير، ليست حيضتك في يدك. ووجدت تعبيرا جميلا عن امير المؤمنين سلام الله عليه لما اشتغلت في جلسة الاستراحة، أدى اطمئن انه واجبة بالصلاة او مو واجبة. جلسة الاستراحة لما تكمل السجود تقعد بعدين تقوم، ربعنا السنة يقوم طوالي. فيقول قالوا لأمير المؤمنين عليه السلام الرواية إن أبا بكر كان ينهض من سجوده إلى الوقوف رأسا، وعمر كذلك. فماذا تقول يا علي؟ قل خلهم، إن للصلاة حرمتها، ينهض كما تنهض الإبل، ينهض مثل البعير. اللي يقوم من سجوده يتكئ على إيديه ويرفع مؤخرته وبعدين يرفع إيديه. لاحظوا البعير كيف يقوم هالشكل صلوات الله على أمين، يقول قومه مثل قومة البعير، للصلاة حرمتها، اجلس ثم قف. هذا التعبير. هذا ايضا تعبير النبوي، يقول انا بقولين الشيء الفلاني، يقول له اني حائض. قال احيض، ليست حيضتك في يدك، ناوليني. طيب، ويسألونك عن المحيض، قل هو اذى لصاحبته، اعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن. شوف، يطهرن تطهرن، طهرت من المحيض بس بعدها ما مغتسلة، يجوز مقاربتها؟ يجوز، لكنه هذه هذا قبل وقتها. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. إذن بعد التطهر، بعد الغسل، يجوز ولكنه ليس وقته. هذا واحد. فأتوهن من حيث أمركم الله، يعني لطلب الولد من القبل، مهم، ليس من الدبر. ويتكلمون علينا الوهابيين الشيعة يفتون بإتيان المرأة من الدبر وهم بيت أبو دبر. أئمتهم خوب البخاري، عمر جاي للنبي يقول له يا رسول الله هلكت، ماذا فعل بسوي مع مرته من الخلف؟ خو هذا الشافعي يقول إنه يفعله، عبد الله ابن عمر، أئمتهم. يسأل واحد إمامنا سلام الله عليه، قل له يا ابن رسول الله يجوز؟ قال له يجوز، ولكن إنما يفعله أراذل شيعتنا. فأنا مرة كنت أناظر وهابي، قلت له أئمتكم كأراذل شيعتنا في هالشغلة، ويتهمون إلنا وهم أصل الموضوع. بعد، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. توابين، يقول تشتبه توب، تشتبه توب. المتطهرين، يقولون والعجيب، المتطهرين اللي رويناه نحن عن أئمتنا عليهم السلام أن أهل المدينة كانوا يغسلون أدبارهم بالماء، فالله سماهم المتطهرين ومدحهم. هم ركبوها لليهود وقالوا اليهود هكذا، اليهود للأمة يسووها، اليهود ما يغسلون أسافلهم. هذا من الأنصار يقول إن فيه رجال يحبون أن يتطهروا، يقول شو مسوين حتى الله مدحكم؟ قالوا والله احنا نغسل بالماء، يغسلون أسافلهم في الماء. رأيت موجود كليب، وحدة دكتورة تحلل متى اخترعوا الكلينكس وكيف يستفيدون من الكلينكس وكيف إنسان يطهر أسفليه، وأهم شيء من الغائط طبعا عندهم، وكيف يطهر، وأنه كل غير صحي ويسبب بكتيريا ويسبب سرطان، والطريقة الوحيدة ما يستعمله المسلمون من التنظف بالماء. وصل إليه الطب وهم جا يقولون هكذا في كليب أنا حفظت عندي، أنه كيف أضرار تمسح بالمناديل وفوائد التنظف بالماء. والحمد لله رب العالمين.